قال قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. تقدم معنا أن الله جل وعلا ذكر ما حرم على العباد من الميتة والدم ولحم الخنزير منخنقة والموقودة إلى آخر المحرمات، وذكر في هذه الآية وشرع في هذه الآية في بيان ما أحل الله لهم من الطعام، فقال يسألونك ماذا أحل لهم بعد أن ذكر ما حرم عليهم، فما هو الذي أحل لهم؟ فهم يسألون عن هذا، فأبان الله جل وعلا ما أحل لهم سبحانه وتعالى، وأن مما أحل لهم الطيبات، وهذا لفظ عام، قل أحل لكم الطيبات، وهو ما كان طيبا من الأطعمة ويستطيبه الناس، وهو يقيد حله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس كذلك أيضا، وهكذا أيضا ما تستطيبه الأنفس السليمة والأذواق السليمة مما لم يأتي به دليل من الكتاب ولا من السنة مسكوت عنه، فهذا حلال، فالحلال ما جاء النص به أو ما دخل تحت عمومات الأدلة أو ما أجمع العلماء على حله أو ما كان القياس يدل على حله، فيحمل على ما أحله والقياس جلي واضح في تحليله، أو ما كان مسكوتا عليه ولم يأتي شيء بحله ولا بحرمته، فإن الأصل في الأشياء الحل، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، والناس أذواقها تعرف الطيب من غير الطيب، الأذواق السليمة لا أذواق كل واحد، ربما يرى الحشيشة طيبة بعض الناس ويرى الخمر ما يرتاح إلا له، والغات والدخان والشمة أذواق الناس كما تعلمون، لكن هذا المقصود بالأذواق الأذواق السليمة والطبائع السليمة المستقيمة، ترى هذا طيب ترى هذا ما هو طيب، والعمدة في التحليل والتحريم هو النص، لكن هذا في المسكوت عنه أو لا يدخل تحت عمومات الأدلة، ولا الحشيشة تدخل تحت الخمر وهي أشد من الخمر والعياذ بالله، وهكذا أيضا القات يدخل تحت الخبائث فلا شك أنه خبيث ففيه، ويدخل تحت أيضا التبذير تحريم التبذير بالأموال ضياع الأموال، والتحريم أيضا ضياع الأوقات والصلوات العبادات، كل هذه المفاسد تكمن في القات والعياذ بالله، وهكذا الدخان أيضا يدخل تحت الخبائث ويدخل أيضا تحت الأدلة التي فيها الإجابة عن العباد بالحفاظ على الصحة ورعاية الصحة، وأنه لا يجوز للشخص أن يقتل نفسه ويتلف نفسه، فهي تدخل تحت هذا وإن لم تأتي بها النصوص، لكن تدخل تحت الأدلة العامة، وهكذا الشم لما فيها من الخبث، كل هذه تدخل تحت عمومات الأدلة التي جاءت بالتحريم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما في أحد يقول الشم من الطيبات من العقلاء ومن الذين هم ما هم بعد الجدل وإن زاولوها، فيقول خبيثة والله يتوب علينا رائحتها كريهة وتضر بالأسنان تضر بالصحة، لكن ابترين بها، ولا أحد يجادل من هؤلاء الذين هم عندهم خير في الشم بأنها طيبة وليست خبيثة، وهكذا الدخان وإنما تجد يقول ابترين ادعو لنا هذا الطيب فيهم، لأنه يعرف أن هذا ما هي طيب، وقد حذروهم في طرة الباكت هذا أكل السجائر، الدخان سبب لأمراض كذا الشرايين وكذا وكذا، وسبب رئيسي لمرض السرطان، رئيسي هكذا يقولون سبب رئيسي لمرض السرطان، ويشربونه هذا حلال هذا، وقد حذروك عليه، يقول لك ما يفهمون بعض الناس، قد حذروا على طرة البكت أنه سبب رئيسي للسرطان، يجوز شربه إذا كان سبب رئيسا أو سبب رئيسي للسرطان، ولكن فطر منكوسه. فالحاصل الحلال ما أحل الله سبحانه وتعالى، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والحرام بين في كتاب الله وسنة رسول الله، وبين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة ما يتبطن لها وما يدركها كثير من الناس إلا أهل العلم وأهل الرسوخ في الخير، لا يدركهن كثير، لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا يدل على أن هناك من يعلم هذه الأمور المشتبهة والأمور المشكلة التي بين، فيبثون فيها بالحكم الشرعي هل هي تدخل في الحلال أو تدخل في الحرام. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين عرضه، من شك في شيء وتركه اتقاء من الوقوع في الحرام فهذا استبراء للدين من الطعن فيه وللعرض أيضا، والله المستعان. والناس يقدمون الآن ويقتحمون أو يقحمون أنفسهم في الحرام البين أو المشتبه، الربا البين يقحمون أنفسهم فيه، سفك الدماء البين حرمته، قطع الطرق، الزنا، اللواط، كم تعدد بآل التعريف التي تدل على بيان المعرف. ولكن الله المستعان غلبت عليهم الشهوات. الحاصل هذه الآية فيها بيان ما أحل بعد أن بين سبحانه ما حرم. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهكذا أيضا ما اصطادوه سواء كان بالكلاب المعلمة أو كان بالطير ذوات المخالب المعلمة، فإن الآية تشمل هذا وذاك، ومنهم من خصها بالكلاب دون غيرها ومنع صيد الطير وأنه لا يؤكل إلا إذا أدرك ذكاة الشخص. والصحيح أن الجوارح يشمل الكلاب المعلمة ويشمل الطيور المعلمة ذوات المخالب هذا وهذا، فإن من صاد بالطير المعلم كالذي يصطاد بالكلب المعلم، فلا فوت بين هذا وهذا. ومن أهل العلم من منع ذلك. وهذا قيد في الكلاب وفي غيرها من ذوات الجوارح أنه لا يؤكل صيده إلا المعلم منها، وما لم يكن معلما فلا يجوز الافتراء على صيده ويحرم صيده. وقوله معلمين، معلم الكلاب أي معلم الكيفية، مكلبين، قوله مكلبين، المقصود بالمكلب هنا هو معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، هذا هو المقصود بقوله مكلبين، فهو حال من التاء. وما علمتم من الجوارح مكلبين، حال كونكم معلمين لكيفية الاصطياد، ومؤدبين ومضرين تعلمونه الضراوة، مضرين أي تعلمونه الضراوة. فهذا هو المقصود بقوله مكلبين، فإنه وصف حال للتاء، والمقصود به معلم الكلاب كيفية الاصطياد. وإن كان أيضا يدخل في ذلك معلم سائر الكلاب من الجوارح التي يصطاد بها، ولكن ذكر هنا الكلاب والاصطياد بالكلاب باعتبار أنه الغالب، أنه الغالب أن يكون الاصطياد بهذه الكلاب، وإلا غيرها أيضا ما يصطاد به له نفس الحكم من الجوارح، ولكن ذكر هنا الاصطياد بالكلاب لأنه الغالب. مكلبين معلمين الكلاب كيف تصطاد وكيف تهجم على الفريسة، فلا تأخذ منها شيئا لنفسها وإنما تجثو عليها وتتمكن منها حتى يأتي الصائد فيأخذها، أما أنها تأكل لنفسها فهذا غير معلم أو غير معلم، تأكل لنفسها يذهب الفريسة ويفترسها لنفسه وينهش فيها هذا ما هو معلم، لكن يذهب وينقض عن الفريسة ويرسله بعد اسم الله سبحانه وتعالى، يسمي الله ويرسل كلبه ويذهب بعد الغزال وبعد ذلك الصيد حتى يجتم عليه ويأتي الصائد ويأخذه، فهذا معلم وصيده حلال. وأما إذا أمسك لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإن أمسك لك فكل أو إن أمسك عليك فكل. فهذا هو المقصود بقوله مكلبين، أي معلم الكلاب الكيفية، كيفية الاصطياد، ومؤدب الكلاب ومضري الكلاب، أي معلمه الضراوة. وخص الكلاب هنا للغالب أن الصيد والاصطياد يكون بها، وهو من باب التوكيد مكلبين كما ذكر بعضهم، ولم يكتفي بقوله وما علمتم من الجوارح، فإن معلم مكلبين بمعنى معلمين، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر مكلبين تأكيدا على التعليم وأنه لابد من تعليم، فلم يكتفي بقوله وما علمتم من الجوارح، بل كرر ذلك الحكم الذي أراده مكلبين معلمين، كل ذلك تنبيه على هذا الأمر العظيم، وأنه لا يؤكل إلا صيد المعلم من الكلاب ومن الجوارح، ولا بد من التعليم، لا بد من التعليم. هذا من باب التأكيد، لأن قوله ما علمتم يكفي، لكن الله كرر التعليم مرة أخرى مكلبين معلمين الاصطياد الكلاب لأجل التنبيه على هذا الأمر، وأنه لا بد من التعليم. وفسر بعضهم مكلبين بالإرسال، مكلبين مرسلين الكلاب إلى الصيد، وهذا قال صديق حسن خان ينظر مستنده، ينظر مستنده في هذا التفسير، وإلا التكليب في اللغة هو التعليم، التكليب في اللغة بمعنى التعليم لا يتم معنى الإرسال، ففسر صاحب الجلالين بالإرسال، قال صديق فليتأمل مستنده في هذا التفسير، والتفاسير فسرته بالتعليم، هكذا رد على صاحب الجلالين بعد أن ذكر تفسيره بأنه بمعنى الإرسال مكلبين، قال فليتأمل مستنده، وإلا فالتفسير بمعنى التعليم، والتفاسير على هذا، التفاسير على هذا أنه بمعنى معلمين، وهو من باب تأكيد هذا الأمر، وربما فيه زيادة على التأكيد أيضا. قال تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا فيه شأن العلم يا أخوة ومنزلة العلم، وأن له كعبا عاليا في الشريعة، لذلك أبيح صيد المعلم دون المعلم، فالعلم له شأن وله منزلة رفيعة في الشريعة، فلذلك ميز الله وفاوت الله وفرق الله بين الكلاب المعلمة، وهكذا أيضا ذوات المخالب الأخرى المعلمة وبين غيرها، فأباح صيد هذا ولم يبح صيد الآخر، كل ذلك تنبيها وتنويها على شأن العلم، وأنه لا أعلى منزلة من العلم ومن أهله. وابن عمر يرى أنه لا يحل إلا صيد الكلاب، وأما الباز فلا يرى الصيد بالباز بالطير هذا، قال ما يصاد بالباز وغيرها من الطير، فما أدركت زكاته فهو لك حلال، وإلا فلا تطعمه، وإلا فلا تطعمه. هكذا روى ابن الأنباري وانظر في ثبوته عنه أنه قال ما يصاد بالباز وغيرها من الطير، مما أدركت زكاته فهو حلال لك، وإلا فلا تطعمه. والصحيح أن الباز كالكلاب، والكلاب منهم من يخصها بدون الأسود البهيم، أما الأسود البهيم فهو شيطان فلا يحل صيده، قد نص أحمد أنه قال ما أعلم أحد أباح صيده، لكن من أهل العلم من يرى يقول هذا عموم في الآية، مكلبين أسود أبيض أحمر الكلب، ما دام هو معلم والله قد قال ما علمتم من الجوارح مكلبين، يجوز الاصطياد بالأسود وبغير الأسود، فالآية عامة. وينظر كلام أهل العلم، وإلا صديقي يرى جواز الصيد بالأسود أيضا البهيم، أنه لا بأس أن يصاد بالأسود. ثم رتب على تعليم الكلاب وصيد الكلاب فكلوا مما أمسكنا عليكم بهذا القيد، وهذا قد جاء مفسرا في حديث عدي بن حاتم كما سيأتي، أنك لا تأكل من صيد الكلب المعلم إلا إذا أرسلت بعد ذكر اسم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأمرين يحل صيد المعلم وليس على الإطلاق. الأمر الأول هو أن يكون أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، فإن الصيد المعلم قد يمسك لنفسه أحيانا، يمسك لنفسه، فإذا رأيت أنه أمسك لنفسه ودلت القرائن على أنه أمسك لنفسه فلا تأكل. والشرط الآخر واذكر اسم الله عليه، إذا أردت إرساله فاذكر اسم الله عليه، سم الله وارسله بعد ذلك. فإذا ذكرت اسم الله عليه ثم أمسك لك ولم يمسك لنفسك فكله، فإن لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل، فإن ذكرت اسم الله عليه وأرسلت وأمسك لنفسه فلا تأكل. لا بد من اجتماع الأمرين، الإرسال مع الإمساك لك، الإرسال وذكر اسم الله على هذا المرسل مع الإمساك لك لا له. قال رحمه الله، وهذه آية واحدة استفدنا منها ما سمعت، حكم صيد المعلم وغير المعلم، فإنه يجوز صيد المعلم، وأما غير المعلم فمن مفهوم الآية لا يجوز صيده. وهكذا المعلم ليس على الإطلاق صيده حلال، وإنما بشرطين: إمساك عليك، وكذلك عند الإرسال تذكر اسم الله على هذا المرسل. وهل لا زال الناس يصطادون بالكلاب يا أخوان في هذا الزمان؟ لا زالوا إن شاء الله يعلمونها ويدربونها ويسلوها. سبحان الله العظيم، كلب هذا عجيب. ومن أهل العلم من استدل بعموم هذه الآية على جواز عموم الانتفاع بالكلاب بسائر وجوه الانتفاع، أنه يجوز الانتفاع بها بهذه الكلاب بسائر وجوه الانتفاع، الكلاب وغير الكلاب من الجوارح التي يصاد بها بسائر وجوه الانتفاع، ولا يقتصر بالانتفاع على الصيد فقط، بل بيعا وشراء يجوز أيضا بيع الجوارح هذه وشراء الجوارح، وبيع الكلاب المعلمة وشراء الكلاب المعلمة، لأن الله يقول ما علمتم من الجوارح مكلبين، ذكر الانتفاع هنا، ولا يقتصر في الانتفاع على الصيد فقط بل بجميع وجوه الانتفاع يجوز بالنسبة للكلاب وغير الكلاب. ولكن قد جاء النص في النهي عن ثمن الكلب، وأنه لا يجوز ثمن الكلب، فيخرج البيع والشراء وهذا حرام، وأما الانتفاع به في الصيد وفي غير ذلك من أوجه الانتفاع، حراسة الماشية، هذا ما فيه مانع، فيخرج بهذا على هذا نوع من أنواع الانتفاع أو نوعان من أنواع الانتفاع، وهما البيع والشراء وكذلك الأكل، هذا انتفاع الأكل، فلا يجوز أن ينتفع به في جانب الأكل. وإلا بعضهم ذكر هذا كما نقل عنه القرطبي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وذكر بعض من صنف في إحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ما علمتم من الجوارح، وهو ينضم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه الانتفاع، إلا ما خصه الدليل وهو الأكل، وإلا ما خصه الدليل وهو البيع والشراء. فلماذا خصصتم الأكل فقط؟ وقد خص الدليل أيضا البيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فعلى هذا من أوجه الانتفاع التي لا تجوز خصها الدليل الأكل والبيع أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يقل الكلب غير المعلم، بل عمم في النص نهى عن ثمن الكلب معلم وغير معلم، لا يجوز ثمنه ويحرم ثمنه. فهذا الذي ذكره هذا الذي أشار إليه القرطبي رحمه الله فيه نظر في الاقتصار في التخصيص على الأكل دون غيره، في الانتفاع على الأكل دون غيره، بل الأكل والبيع أيضا. وهكذا ما لم يأتي النص فيه. وهل يلحق بالمنع الكلب البوليسي هذا أم يلحق بالإباحة؟ لأن فيه انتفاع قريب من الصيد، قريب من الحراسة، وقريب من غيره، هذا محل نظر عند أهل العلم، هل ينتفع فيه في شم الحشيشة وغير ذلك ما يسمى بالكلب البوليسي؟ هو تقليد في الأصل لأعداء الله، هم يعظمون الكلاب، ولو وجدوا مندوحة في غير الكلب ننصحهم بهذا ابتعادا عن تقليد هؤلاء الفجرة، فإنهم أمة الكلاب والخنازير. ولكن قصار هذا موجود، أهل العلم يتناولون هذه المسألة حلا وتعليما، فهل يلحق بأنواع الانتفاع الجائزة أم أن الكلب الأصل فيه التضييق في استعماله وانتفاعه، فجاء النص بالانتفاع في بعض الأحوال فقط، فيبغى غيرها على الحرمة، يبغى غيرها على المنع. نعم، هو ما يعني يستفيد منا في هذا الأمر إلا بعد أن يدمن في الحشيشة، فيشمموه أولا حتى يدمن ثم يذهب يبحث عن الحشيشة. والله المستعان. يقول لك هذا من باب التعليم، ما علمتم من الجوارح مكلبين، لكن الذي يظهر فيه نظر الكلب البوليسي فيه نظر. انظروا لنا ما هو كلام أهل العلم علماء الأمة في هذه المسألة الحادثة، وهي مسألة الكلب البوليسي، هل يدخل في الحل أو يدخل في أوجه الانتفاع المحرمة؟ أنا بعيد عهد به ولا قد مر معنا في عمدة الأحكام الانتفاع بالكلب البوليسي، هل هو جائز؟ في خلاف بين أهل العلم معاصرين يذكرون هذه المسألة. قال رحمه الله: قوله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، الآية نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين، وهو زيد الخيل صار مشهورا بهذا زيد الخيل، وفيه إضافة الشيء إلى نفسه ردا على، أو فيه اجتماع معرفين وإضافة الشيء إلى نفسه أيضا. قال: وهو زيد الخير الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. فقال: يا رسول الله، إن قوم نصيد بالكلاب والبزاة، جمع بازي، والبزاة، فماذا يحل لنا؟ يا باغي العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين. فالبازي نوع من الطير يستعمل في الصيد. قال: يا رسول الله، إن قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية، وهذا السبب فيه نظر، وما أظن الشيخ ذكر عندكم سبب النزول، ما أظن ذكره، بدأ من المائدة إذا قمتم إلى الصلاة سبب نزولها، وهو عند ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسل، خرج أبي حاتم عن سعيد بن جبير، لا أخرجه الحاكم يقول هنا الرقم، فنزلت، لكن الأول يا رسول الله قوم نصاب الكلاب، نعم قال أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الدر المنثور، أسباب نزول واحده فهو مرسل الحمد لله ما ثبت. والثاني وقيل هذا سيأتي الآن، أخرجه الحاكم. قال: وقيل سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب، فالأمر بقتلها منسوخ، فلا يجوز قتل الكلاب، فهي أمة تسبح إلا العادي منها والضاري منها والمضر منها، فلا بأس بقتله. أما أن تقتل هذه الأمة وتستأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها ونسخ الإذن، فالأمر بقتل الكلاب ثابت. قال: وقيل، لكن سبب نزوله الذي لم يثبت، وقيل سبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت أو التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية: يحل لكم الكلاب المعلمة. فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. نعم، أما النهي عن الإمساك نعم له ما يدل عليه، وأما الأمر بالقتل فهو منسوخ، وليس معنى أنك لا تمسكها تقتلها، تركها ما دام ما في مضرة منها تركها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، انظرنا يا أخوان مثل كالبوليسي هذا واحد، انظرنا سريعا. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، والأول أصح بسبب نزول هذه الآية. نعم الأول أصح، ومع ذلك لم يثبت تعبيرهم بالأصح، لا يدل على الصحة، وأنه يفيد المشاركة والزيادة، كلاهما صحيح وهذا أصح، كلاهما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نزول الآية. وأما النهي عن اتخاذ هذا الكلاب هذا ثابت، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط هذا ثابت، وسبب النزول لم يثبت. فعلى هذا لا يتخذ الناس الكلاب لغير ما ذكر من الحل. والحمد لله كان قبل مولع الأولاد، الأولاد مولعون بالكلاب قبل فيما كنا نعهده، أننا مولعون كثير من الأولاد بالكلاب، ما عندهم الكلاب، أما الآن عندهم الواتساب، مولعون بالواتساب كثير من الشباب وكثير من، وأظن الواتساب أشر ضررا علينا من تربية الكلاب. تربية الكلاب بعد الكلب يربي كلب وما هو حول شيء، أما الآن فنسأل الله العافية والسلامة، أفسدهم هذه الآلات وهذه الأجهزة الخبيثة. وكان لعل هذا موجود أيضا في العهد القديم موجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر جبريل عن دخول البيت لبعض الكلاب، جرو كان تحت السرير للحسن جرو تحت السرير، كان هذا حتى موجود. ثم جاء النهي عن دخول الكلاب البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فتأخر جبريل عن الدخول بسبب الكلب الموجود في البيت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الكلاب في البيوت وأخرجه، ونهى عن اتخاذ الكلاب في البيوت. وإذا اتخذ الشخص كلبا للماشية وكلبا للصيد وكلبا للزرع هذا ما فيه مانع، يكون حارس للماشية، أما حارس للبيت فننصحك تترك هذا. ومن أهل العلم ربما استخدم هذا، ومنهم الأعمش فكان له كلب يحرس عند البيت ويمنع الداخل، وهو يدخل تحت كلب حراسة، ولا تجعله في البيت، جعله خارج البيت إن كان، ولا بد بتنية البيت بعيد، البيت بعيد من الناس ونائي من الناس، وربما لا تنتبه للص إلا هو داخل البيت، لكن إذا في كلب ربما يصيح ونبهه، يصيح حتى تعلم أنه فيه شيء في الخارج، أما داخل البيت لا تجعله داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا.